الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد فنواصل إن شاء الله تعالى من حيث وقفنا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى: والإيمان بالميزان يوم القيامة يوزن فيه الخير والشر، له كفتان ولسان. والإيمان بعذاب تكلم رحمه الله تعالى عما يتعلق بالميزان، دلت النصوص على أنه ميزان حقيقي له كفة توضع فيها الحسنات وكفة أخرى توضع فيها السيئات. من رجحت حسناته ولو بحسنة واحدة نجا بعد فضل الله، ومن زادت سيئاته على حسناته ولو بسيئة واحدة فإنه يكون في المعرضين لدخول النار، فيهلك إلا أن يتلافه الله تعالى برحمته. ولا شك أن الميزان فيه حكمة بالغة. الميزان كما في الكتاب: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وهكذا الميزان يرى حسناته ويرى سيئاته، كلها من باب إقامة الحجة وبيان عدل الرب سبحانه وتعالى. ومثله أنه تبارك وتعالى أنه يجعل شاهدا على الإنسان من نفسه، فتنطق جوارحه وينطق فخذه بما عمل، وكذلك جلده، نسأل الله العفو والعافية. فهذا من الأمور التي تقع في القيامة. ومثل ما ذكرت، لاحظ أنه رحمه الله تعالى مثل ما ذكرنا لم يرتب الأبواب العقدية، فتارة يتحدث مثلا عن الميزان، والميزان هو جزء مما يقع في القيامة، وقبله ما يكون في القبور، وهناك البعث، وهناك مواقف كثيرة في القيامة. فما كان يقصد رحمه الله تعالى أن يتحدث بترتيب، وهذا مثل ما ذكرنا يقع من بعض المصنفين. ولهذا بعد ما ذكر الميزان يذكر أمر القبر، ما كان يقصد الترتيب، وإلا لو كان يريد الترتيب لذكر القبر ثم ذكر بعد ذلك أمر البعث ثم ما يتعلق بالجزاء والحساب، لكنه ما قصد الترتيب رحمه الله. نعم. والإيمان بعذاب القبر ومنكر ونكير. الذي يقع في القبر شيئان: السؤال وهو المقصود بالفتنة، فتنة القبر، يسأل العبد عن ربه ودينه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم. والذي بعده إما النعيم أو العذاب، يعني المصير الذي يكون عليه الإنسان، وهذا مما دلت عليه نصوص كثيرة جدا في القرآن وفي السنة، ولو لم يكن منها في القرآن إلا قوله تبارك وتعالى عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا الصباح في المساء ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فدل على أن هذا عذاب مقدم قبل عذاب النار. وهكذا ذكر الله تعالى الملائكة التي تتوفى العباد، يا أذن بالله، ولو ترى إذا توفى الذين كفروا الملائكة والضرب الذي يأتيهم، كل هذا لا شك أنه مما يكون في حالهم ومصيرهم في البرزخ، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. كثيرا ما يعبر بعذاب القبر والمقصود ما يقع في القبر، والذي يقع في القبر الحقيقة هو العذاب والنعيم معا. نعم. والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكل نبي حوض إلا صالح النبي عليه السلام، فإن حوضه ضرع ناقته. الحوض هو مجمع الماء، الحوض هو مجمع الماء. وردت النصوص كثيرة جدا بإثبات الحوض وذكر أوصافه، من جهة طوله أنه مسيرة شهر، طولا في شهر عرضا، وأن ماءه أحلى من العسل، وأن من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، وأن الكيزان التي فيه بعدد نجوم السماء، إلى غير ذلك مما دلت عليه الأحاديث الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، معلوم وتتبعها العلماء. وابن كثير رحمه الله في آخر النهاية من كتابه البداية والنهاية تكلم عن جملة من مسائل، ومن ضمنها أحاديث الحوض، وأطال في سردها، وأحاديث كثيرة جدا يرويها عدد من الصحابة رضي الله عنهم. هل الحوض خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام أم الحوض الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فدلت عليها حديث متواترة لا يشك فيها. ما يتعلق بالأنبياء، هل كل نبي له حوض ويرد هذا الحوض من الماء الذين اتبعوا نبيهم في كل أمة؟ جاء في هذا حديث: إن لكل نبي حوضا، وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردة. هذا رواه في التاريخ الكبير، رواه البخاري في التاريخ الكبير وكذلك في الترمذي. من صحح الحديث قال يعتقد هذا لا شك، من لم يصححه أو قال لم يدل يعني عليه دليل يتوقف فيه. فالمسألة ليست بالقياس، ولو كانت بالقياس لقيل كما لنبي الأمة حوض يكون لغيره، لا، المسألة هذه ما فيها قياس كما قلنا. فإن ثبت الدليل ولا يصححه بعض أهل العلم، وبعضهم يقول إن الحديث لا يصل إلى حد الثبوت فلا نثبت إلا ما دل عليه النصوص الثابتة وهو حوض النبي صلى الله عليه وسلم. أما قوله إلا صالح فإن حوضه ضرع ناقته، هذا ورد لكن الحديث لا يثبت، فيه رواة شديد الضعف، ولأجل ذلك فإنه لا يثبت مثل هذا لصالح. فإما أن يقال إنك غير من الأنبياء لمن يصحح الحديث، ومن يتوقف في الحديث يقول أما أن ضرع أن حوض صالح هو ضرع ناقته، يعني أن الناقة فيها لها شرب ولكم شرب يوم معلوم التي فيها الحليب، يقول يعني يشرب منها، فمثل هذا يحتاج إلى حديث صحيح وليس فيه حديث، بل حديث باطل الوارد فيه، فيكون كغيره من الأنبياء. نعم. والإيمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمذنبين الخاطئين في القيامة وعلى الصراط ويخرجهم من جوف جهنم، وما من نبي إلا له شفاعة، وكذلك الصديقون والشهداء والصالحون، ولله بعد ذلك تفضل كثير في من يشاء، والخروج من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما. أما الشفاعة التي معناها وارد في الأحاديث الصحيحة وفي القرآن العظيم، فهذه لا يشك فيها إلا من أعمى الله بصائره من الخوارج والمعتزلة. لكن ابتداء الشفاعة لمن؟ الشفاعة لله، يقول تعالى قل لله الشفاعة، ولهذا لا تقع الشفاعة إلا إذا أذن الله بها في يوم كان مقداره 50,000 سنة يمكث الناس هذه المدة الطويلة لم يأذن الله تعالى بالشفاعة بعد. هل تطلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته؟ نعم، كان الصحابة يطلبون منه ذلك ولا إشكال، لأنه كان حي، كان حيا. بعد وفاته لم يكن من الصحابة ولا من التابعين ولا من أتباع التابعين من يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اشفع لي. هم أعلم رضي الله تعالى عنهم وأعقل من أن يفعلوا هذا، لأن طلب الشفاعة هو طلب الدعاء، فكان ذلك في حياته وهذا كثير، كانوا يسألون يقول يا رسول الله نسألك الشفاعة. بعض المخرفين والذين يقولون نحن ندعو النبي صلى الله عليه وسلم حتى في كشف الضر وشفاء المرض، يقول انظر كان الصحابة يطلبون منه الشفاعة، يطلبون الشفاعة في حياته ما في أشكال، لأن الشفاعة ما هي؟ دعاء، فكانوا يطلبون منه، يطلبون منه عليه الصلاة والسلام أن يدعو لهم. إذا بعث الناس هل يأتي الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع ويطلب منه الشفاعة؟ قطعا لا، ويمكثون في حال يعلمه الله تعالى ويشتد بهم الأمر جدا. فعند ذلك يقول المؤمنون في الحديث يلهم الله المؤمنين إلهاما، فيأتون آدم قلنا أنت أبو البشر إلى آخره، فيحيلهم إلى نوح، نوح يحيلهم إلى إبراهيم، إبراهيم يحيلهم إلى موسى، موسى يحيلهم إلى عيسى، عيسى يحيلهم إلى محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. هل يشفع؟ أعلم الناس بالله محمد صلى الله عليه وسلم، ما يشفع، يأتي ويخر تحت العرش ساجدا، وفي الحديث أنه يخر أسبوعا، قال يسجد جمعة يعني مدة أسبوع، لأن أمور الآخرة لا تقسها بأمور الدنيا، كيف إنسان يسجد مدة أسبوع؟ هذا في الدنيا ما يقع، لكن يقع في الآخرة، ويفتح الله تعالى عليه بمحامد لم يكن يعرفها في الدنيا. ثم يقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. جاء الإذن فرفع رأسه فقال أمتي يا رب عليه الصلاة والسلام، جاء الإذن. فلهذا لا يطلب منه عليه الصلاة والسلام لا شك في قبره ما يفعل هذا الحقيقة. في نهاية المطاف كانت المسألة طلب شفاعة، ثم صار الطلب رزق، ثم صار الطلب شفاء مرض، ثم صار اعتقاد أنه يدعى من بعد حتى وإن لم يكن عند قبره. وهكذا الضلال مثل ما ذكر المصنف، أن البدع تبدأ دائما في بداياتها في نظر أصحابها يسيرة، وقد لا تكون يسيرة، يعني اتيان قبر النبي صلى الله عليه وسلم وسؤال هذا أمر عظيم فاحش هائل، على خلاف ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الحاصل أن الشفاعة للنبي عليه الصلاة والسلام عدة شفاعات، هناك شفاعات، شفاعات أنواع، هناك شفاعات خاصة به عليه الصلاة والسلام لا يشاركها، لا يشاركه فيها أحد، وهي الشفاعة العظمى، وهي التي بعدها يأذن الله تعالى بالإذن بالقضاء في العباد، هذه القضاء المحمود، هذه هي المقام المحمود وحدها أو في مقام محمود آخر في مقام محمود آخر ولا لا؟ وهو لا لا، المقام المحمود في الشفاعة هو سؤال الله بدخول أهل الجنة الجنة، هذا مقام محمود آخر ورد في النصوص. كثيرون يقول إن المقام المحمود هو هذا، إن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مقام محمود عليه الصلاة والسلام. المقام المحمود الأعظم هو الإذن بالشفاعة، الإذن بفصل القضاء، ويحمده الخلائق كلك مؤمن ومكافرهم لأنه فصل القضاء. لكن هناك مقام محمود آخر، ولاحظ هذا على كل، إن أردت تفصيله في كتاب الشيخ حافظ حتمي رحمه الله تعالى نبين وأوضح النصوص الدالة على أن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله إذا فصل القضاء يبقى أهل الجنة فيشفع ثانية، وكل هذا لرفعة منزلته عليه الصلاة والسلام، فيشفع لأهل الجنة ليدخلوها فيقبل الله تعالى شفاعته، وهذا أيضا مقام محمود. الحاصل أن الشفاعة أنواع، ومنها الشفاعة التي اتفق عليها أهل السنة وخالفهم المعتزلة والخوارج، وهي أن الله تعالى يأذن بالشفاعة في أهل الكبائر فيخرجون من النار بعد أن يعذبوا فيها لأنهم من أهل التوحيد. لماذا يصر المعتزلة والخوارج على عدم إقرار هذه الشفاعة؟ لأنها ينهار المذهب المعتزلي والخارجي مباشرة، لأنهم يقولون صاحب الكبيرة في النار، فإذا أذن بالشفاعة فمعنى ذلك أنهم لا يكونون مخلدين في النار، فيسقط قولهم في صاحب الكبيرة. ولا تلاحظ البعضية الآن مش يقولون، يقولون إن الشفاعة ليست في أهل الكبائر، في من؟ قالوا في التائبين. شوف كيف اللعب بالنصوص، الشفاعة في التائبين، التائب يقول تعالى فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فلا شك أن الشفاعة كما قال للمذنبين الخاطئين، كما في الحديث ورد أنهم المذنبين الخطائين، فيشفع عليه الصلاة والسلام ويخرجهم بإذن الله تعالى بعد أن يأذن بالشفاعة، لأنهم يمكثون في النار ما شاء الله، نسأل الله العافية والسلامة، فيخرجهم ويخرجهم أيضا المؤمنون. وهذه من آيات الله أن الله يأذن للمؤمنين فيدخلوا إلى النار ويخرجونهم ويجلدونهم عياذا بالله، نسأل الله العافية والسلامة. بعضهم قد أخذت النار إلى كعبيه حسب شدة ذنوبهم، وبعضهم إلى ركبته، وبعضهم إلى حقويه. إنما يحرم على النار دائرة وجوههم لأنهم كانوا يسجدون لله تعالى، وهذا يدل عليه أن الشفاعة لأهل الصلاة، لأن يعرفونهم بأثر السجود في الصلاة. فيشفع الأنبياء ويشفع الصالحون وتشفع الملائكة أيضا، لهذا قالوا من نبي إلا وله شفاعة، وكذلك الصديقون والشهداء والصالحون. ولله بعد ذلك تفضل كثير في من يشاء، والخروج من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما، لأن عياذا بالله تشتد بهم يعني تسعر النار حتى يكونوا فحما من شدة العذاب الذي أخذهم. بعد أن تنتهي الشفاعة يقول الله عز وجل شفعت الأنبياء وشفعت الملائكة وشفع الصالحون ولم يبق إلا رحمة أرحم الراحمين، فيخرج الله تعالى بعد الشفاعة أناسا منهم، ثم يبقى الكفار فيها أبد الآباد. نعم. قال رحمه الله تعالى والإيمان بالصراط على جهنم، يأخذ الصراط من شاء الله ويجوز من شاء، ويجوز من شاء الله ويسقط في جهنم من شاء الله، ولهم أنوار على قدر إيمانهم. الصراط جسر ينصب على متن جهنم أعاذنا الله منها، من سقط من هذا الصراط يكون في النار. وظاهر النصوص أن الكفار لا يريدون، لا يمرون على الصراط، لأن في الحديث أن الله أنه ينادي مناد ليتبع، هذا في البخاري ومسلم، ليتبع من كان يعبد شيئا، من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الشمس الشمس، فيكونون في النار. واليهود تمثل لهم جهنم عياذا بالله كأنها السراب، السراب الذي يكون في البرية كأنه ماء، فيقال لهم ألا تريدون، تريدون الماء، فيرون جهنم قد مثلت عياذا بالله كالسراب فيتساقطون فيها. وهكذا النصارى، كل هذا في الأحاديث الصحيحة، وتبقى هذه الأمة وفيها منافقوها، فبعد ذلك ينصب الصراط. الصراط من تجاوزه جعل الله وإياكم منهم يا ربي الله، من تجاوزه سلم من النار. ومرورهم على الصراط متفاوت، منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالطرف، ومنهم من يمر كالطير، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من كالركاب من الإبل يعني، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، نسأل الله العفو والعافية، كل بحسب الأعمال. حتى وفي صراط وعلى الصراط كلاليب، الكلوب هو الحديدة المعكوفة. هناك أناس أمرت بهم بإذن الله عز وجل، إذا مروا عياذا بالله خطفتهم إلى النار. فالمنافقون يتساقطون عياذا بالله في النار، وبعض أهل الكبائر الذين لم يأذن الله تعالى بالغفران لهم أيضا يكونون في ممن يسقط في النار بعد ذلك مثل ما تقدم، يأذن الله تعالى بالشفاعة. لهذا قال يسقط في جهنم من شاء الله، ولهم أنوار. النور كما قال تعالى يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. هذا النور متفاوتون فيه، منهم من نوره كالجبل، ومنهم من نوره كالنخلة، حتى يكون آخر منهم من يعطى نورا على قدر إبهامه. الإبهام يعني لا شك أن النور صار على قدر الإبهام، الأصبع هذا الإبهام لا شك أنه يكون يسيرا للغاية، يضيء مرة ويطفأ أخرى ويطفأ مرة عياذا بالله. هذا قاله ابن مسعود رضي الله عنه فيما رواه البيهقي، وهذا لا يقال بالرأي. الحاصل أن الناس يكون لهم نور على حسب ما جعل الله تعالى لهم من الأعمال، وكذلك مرورهم على الصراط هو ليس بقوة البدن وإنما بحسب الأعمال بعد رحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. نعم. والإيمان بالأنبياء والملائكة، هذا مثال الآن لما قلت لك أنها لا يرتب رحمه الله تعالى، بعدما ذكر هذا عاد قال والإيمان بالإيمان والملائكة. قلنا إن الترتيب الأنسب دائما هو أن يبدأ بما يتعلق بالرب، الإيمان به تعالى، ثم الملائكة، ثم الكتب، ثم الرسل على ما في حديث جبريل. والإيمان بالأنبياء والملائكة لا شك ركنها من أركان الإيمان، واضح الأمر فيهما. نعم. والإيمان بأن الجنة حق والنار حق، والجنة والنار مخلوقتان، الجنة في السماء السابعة وسقفها العرش، والنار تحت الأرض السابعة السفلى، وهما مخلوقتان، قد علم الله عدد أهل الجنة ومن يدخلها، وعدد أهل النار ومن يدخلها، لا تفنيان أبدا، هما مع بقاء الله تبارك وتعالى أبد الآبدين في دهر الداهرين. وآدم كان في الجنة الباقية المخلوقة فأخرج منها بعدما عصى الله. هذا الكلام على الجنة والنار، ونبه فيه إلى أمرين، أن الجنة والنار موجودتان الآن، ودل على أنهما موجودتان قوله تعالى أعدت للمتقين في الجنة، وفي النار أعدت للكافرين. وهكذا نسأل الله العفو والعافية، في القبور ما من أحد إلا ويفتح له باب، فالمؤمن يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من ريحها وطيبها، والكافر يفتح له باب إلى النار فيأتيه عياذا بالله من حرها وسمومها. وهكذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم النار كما سيأتي، ورأى الجنة صلى الله عليه وسلم، لا شك أنهما موجودتان، فلا بد من إيمان بأنهما موجودتان الآن، خلاف ما قالت المعتزلة أصحاب الآراء العجيبة الغريبة، يقول لا الجنة والنار غير موجودتين، يقول لا توجدان إلا في الآخرة. طيب هذه النصوص، فالنصوص هذه جلية أعدت، هل الشيء الذي يعد إلا قد هيئ؟ ما قال ستعد للمتقين، ستعد للكافرين، أعدت. وهكذا قوله تعالى مما ذكرناه، النار يعرضون عليها، آل فرعون، النار يعرضون عليها غدوة وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فهم يعرضون عليها في قبورهم عياذا بالله. فلا شك أن النار، أن الجنة والنار موجودتان لا تفنيان أبدا، لا شك أن الجنة والنار قد خلقتا للبقاء لا تفنيان. جاء عن بعض السلف أن النار تفنى، ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر أن الفناء لا يكون، يعني في أحد كتبه نسيتها الآن، لكن ما الذي يفنى من النار؟ لا شك أن أهل الكبائر في نهاية المطاف يخرجون كلهم من النار. يقول هذه الطبقة بعد أن يخرج أهلها هي التي تبنى، لأن ما فيها أحد. أهل الكبائر أعاذنا الله وإياكم من النار يعذبون أخف عذاب أهل النار، أخف عذاب أهل النار، لا يعذبون عذاب المنافقين، نسأل الله العافية، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولا عذاب الشياطين وعذاب الأبالسة وعذاب حتى الكفار، لأن هؤلاء من الموحدين أهل الكبائر، فيعذبون عذابا بقدر ما شاء الله تعالى ثم يخرجون. إذا خرجوا الطبقة التي هم فيها من يكون فيها؟ لا أحد، فهي التي تفنى. أما نار الأبالسة والشياطين ونار الكفار فلا شك أنها باقية أبد الآباد لا تفنى. هذا هو الجمع، لأن ما ورد عن السلف رضي الله عنه بأن يعني أتي وقت تصطفق أبواب النار ليس فيها أحد ونحو ذلك، وما ورد أيضا حتى في الحديث المرفوع، هو يحمل على هذا، لأن الله تعالى أخبر أن أهل الجنة خالدين فيها أبدا، وكذلك قال في أهل النار قال خالدين فيها أبدا، وقال في النار وما هم منها بمخرجين، وقال في الجنة أيضا قال في النار وما هم بخارجين من النار، وأهل الجنة ما هم منها بمخرجين، فلا خروج من هذه ولا من هذا، والأبد في هذه وفي هذا. طيب الفناء وش يكون فيه؟ الفناء الوارد ينبغي حمله على هذا، أن أهل الكبائر إذا خرجوا من النار بقيت طبقتهم ليس فيها أحد، فلا يبقى فيها تعذيب، لا يبقى فيها أحد يعذب. لهذا قالوا بفناء طبقة أهل الكبائر. أما أن النار تفنى فلا تفنى، الأبالسة عذابهم مستمر دائم، هكذا أهل الكفر عذابهم دائم مستمر أبد الآباد. هذا الذي هو قول السواد الأكبر والأعظم من علماء الأمة هو هذا، وما ورد من الآثار بعضها الحقيقة لا يصح، وبعضها يمكن أن يحمل على هذا المحمل، لأن بعض أهل العلم قالوا في قوله عز وجل لما ذكر الله تعالى أهل الجنة قالوا عطاء غير مجذوذ غير مقطوع، قالوا إن الله قال في أهل النار بعدها قال خالدين فيها، قال في أهل النار إن ربك حكيم عليم، قالوا فلا يعلم بثنية الله يعني باستثناءه، لكن الحقيقة أنه يعني هذا مجرد يعني هم لم يقولوه بلا أدنى دليل، لكن قالوا إن هذا نوع استثناء، قالوا إن هذا نوع استثناء أن الله أحال الأمر إلى حكمته وعلمه. لكن الاستمساك بظاهر النصوص هو هذا مثل ما ذكرنا، لا خروج لأهل الجنة عند الجميع بالاتفاق، كذلك أهل النار نفس الأسلوب الذي ذكر في الجنة ذكر في النار، والخلود الباقي لهؤلاء خالدين فيها مذكور هنا لهؤلاء، فهذا هو الصواب إن شاء الله تعالى في المسألة. والإيمان بأن الجنة حق والنار حق، ثم ذكر أنهما مخلوقتان وأنهما لا تفنيان أبدا. لا شك أن الله قد علم أهل الجنة من أهل النار بدون ريب، لأنه تعالى يعلم ما كان وما يكون وما سيكون، فهو تعالى يعلم من سيدخل الجنة ممن سيدخل النار. ثم عاد وقال لا تفنيان أبدا هما مع بقاء الله تبارك وتعالى أبد الآبدين في دهر الدهرين، يعني إلى الأبد لا يمكن أن ينقطع. وآدم كان في الجنة الباقية، يعني أن كلمة الجنة يمكن أن تطلق على البساتين في الدنيا، إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، هذه جنة دنيوية، فهل آدم كان في الجنة المعلومة المعروفة أو كان في جنة من الجنان؟ لا شك أنه كان في الجنة المعلومة، ولهذا قال وآدم كان في الجنة الباقية المستمرة، أما جنة الدنيا فإن تفنى. فأخرج منها بعدما عصى الله، من أدلة خلق الجنة، هذا من أدلة خلق الجنة أن آدم كان فيها وأنه أخرج منها، فلما عصى كما قال تعالى وعصى آدم ربه فغوى أخرج منها. نعم. والإيمان بالمسيح الدجال، أحاديثه في الصحيحين وأكثرها في مسلم، وأحاديث متواترة وموجز ما جاء فيه اعتنى بها مسلم رحمه الله جدا في صحيحه، وذكرها أيضا البخاري، فصلها مسلم كثيرا، أنه يدعي أنه عياذا بالله هو الرب، وتكون له خوارق، منها أنه يأمر، كان هذا الحديث الصحيح، كل ما أقول في الحديث الصحيح في أمر الدجال، يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، ويمر بالخربة الموضع الخراب، بيت فيها خراب هذه يكون فيها بعض الأحيان كنوز، فيأمرها فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل تمضي وراءه، ويفتن الناس به فتنة عظيمة، وفي دلالة على عدم قياس الناس بالخوارق، الخارق في نفسه ليس دليلا، يقع للدجال كذا السحرة قد يكون بعض الخوارق. الضابط هو استقامة الإنسان على الشرع، فإذا وجد خارق من الخوارق وهو مستقيم على الشرع فتسمى هذه كرامة، أما إذا وجدت خارقة من الخوارق على يد ساحر أو على يد مثل الدجال فلا شك أنها لا تكون من كرامات في شيء. ويبقى 40 يوما، يوم كسنة في طوله عياذا بالله، والدليل على أنه طويل طولا حقيقيا أن الصحابة قالوا ذلك اليوم الذي كسنة أتجزين فيه صلاة يوم؟ وش يدلك عليه من فقه الصحابة؟ وش يدلك عليه؟ حرصهم على الصلاة، حرصهم على الصلاة، ذاك اليوم الذي يطول أفكروا في الصلاة، يجزين فيه يوم صلاة يوم؟ قال لا، اقدروا له قدره، بمعنى أنه مفروض على المسلم أن يصلي في كل 24 ساعة 5 صلوات، فتقدرون له قدره. وأخذ منها أهل العلم مسألة حادثة، وهي الدول التي يكون فيها النهار طول العام ثم يكون الليل طول العام، كيف يصلون؟ أنت تعرف أن الظهر له علامة إذا زالت الشمس، والعصر إذا صار ظل كل شيء مثله، والمغرب إذا غابت الشمس، هؤلاء في ليل دائم، اقدروا له قدره. نفس الشيء، هل في أحد يصلي العشاء في النهار؟ في أحد يصلي العشاء في النهار؟ هؤلاء يصلون في النهار، يعني طول عندهم الليل، يبقى الليل عندهم أشهرا طويلة، يقدرون له قدره. أخذ أهل العلم حكم هؤلاء من حديث الدجال. الحاصل أنه يبقى ويثبت الله تعالى أهل الإيمان ويمتحنون امتحانا شديدا به، ثم يأذن الله تبارك وتعالى بنزول المسيح عليه الصلاة والسلام، يأتينا الكلام إن شاء الله عليه، فيقتل الدجال بباب لد. لد هذه موجودة الآن في فلسطين، فيها مطار الآن موجودة، ويقتل على إثره مقتلة عظيمة في اليهود كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة. نعم. وبنزول عيسى بن مريم ينزل فيقتل الدجال ويتزوج ويصلي خلف القائم من آل محمد صلى الله عليه وسلم، ويموت ويدفنه المسلمون. تكلم عن نزول عيسى، لا شك أن عيسى قد رفعه الله بنص القرآن، وأن اعتقاد اليهود والنصارى أنه قتل أنه باطل بلا أدنى شك. عيسى عليه الصلاة والسلام وعيسى ابن مريم، وكما قال عز وجل بل رفعه الله إليه، وجعلنا ابن مريم وأمه آية، آية سبحان الله. عيسى عليه الصلاة والسلام آيات كثيرة جدا فيه، منها حمل أمه به من دون زوج، ومنها نطقه في المهد، ومنها أن الله تعالى أذن له فأحياء الموتى. وتنتبه في موضوع إحياء الموتى، مو في الموتى جميعا كما يظن بعض الجهلة، إحياء الموتى الإحياء المطلق هذا لله، لكنه من الأمور التي جعلها الله تعالى دلالة على نبوته أنه يحيي الموتى. وهكذا يجعل كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله تعالى، فهو شيء جزئي. أما أن يكون هو الخالق عاد الله أو المحيي المميت، كل هذا لا يحل اعتقاده، لكن أعطاه الله تعالى هذه الآيات جزئية ليدلل بها على نبوته عليه الصلاة والسلام. فينزل فيقتل الدجال كما تقدم، ويفتح الله تعالى خزائن الأرض، يأذن الله تعالى الأرض بأن ترد بركتها، فيكون فيها من البركات في الثمار وفي غيرها ما هو مذكور، كل هذا مذكور في صحيح مسلم. قوله ويتزوج ويصلي، نزول عيسى عليه السلام تكاثرت به الأحاديث، منها حديث والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. لماذا يفعل هذا؟ ليعلم أنه يحكم بشرع محمد صلى الله عليه وسلم. لهذا في السؤال يلغز به، يلغز به من رجل أفضل من أبي بكر؟ الناس مباشرة اشتقوا لك هذا شيعي هذا، ها؟ لا، في أحد أفضل من أبي بكر من هذه الأمة؟ عيسى، لأن عيسى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا جينا إلى ميزان النبوة ما أحد يفوق الأنبياء، فعيسى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا ماذا يفعل؟ الصليب الذي يدعى يدعي أهله أنهم تابعون له، وبناء عليه أخذت منهم الجزية، يكسره، لأن هذا هو الآن حي أمامكم. والجزية التي كانت تؤخذ منهم لأنهم يقولون نحن أتباع لعيسى، هذا عيسى الآن يضع الجزية، فالجزية حكمها مؤقت بالشرع إلى نزول عيسى. ولماذا صار مؤقتا؟ لأن نزول عيسى يتبين به أن أهل الجزية الذين يدفعونها يقول نحن أتباع لعيسى مثلا، وهكذا اليهود الذين يقول نحن قتلنا، يتبين أن قولهم باطل، ولهذا لا يقبل إلا الإسلام. عيسى ما يقبل إلا الإسلام، ما في جزية، إسلام أو قتل، وهذا من الأحكام المؤقتة. وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام يحكم بشرع محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه في أمة محمد بلا شك، أنه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أما رسالته هذه انتهت، ونسخ الله برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يتعبد ويصلي كما سيأتي بالصلاة التي قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فهو من أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. قطعا في الباب أحاديث كثيرة الحقيقة في نزول عيسى عليه الصلاة والسلام. هو قال رحمه الله تعالى ويتزوج ويصلي، أما زواجه ورد أنه يتزوج ويولد له، ذكره غير واحد الحقيقة، وجاء فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لو صح الحديث ما فيه إشكال، وروه الديلمي في الفردوس وقالوا أنه يبقى كذا وكذا من السنين وأنه يولد له، لكنه لا يثبت، ولو ثبت لاعتقدنا ذلك ما فيه إشكال، لأن الزواج من سنن المرسلين وجعلنا لهم أزواج وذرية. ما دام الحديث لم يثبت فماذا نقول في أمر زواج عيسى؟ وش نقول؟ الله أعلم، يمكن أن يتزوج يمكن أن لا يتزوج، أما أن الزواج من سنن المرسلين فهذا بالقرآن، لكن هل سيتزوج؟ ما تستطيع أن تتكلم في الغيب بكلمة. طيب الحديث الوارد ضعيف ما يثبت، إذن يحال أمره إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. قوله ويصلي خلف القائم من آل محمد صلى الله عليه وسلم، يقصد المهدي، والمهدي الحقيقي لا المهدي الخرافة. المهدي الذي يقول الرافضة إن اسمه محمد بن الحسن العسكري، وكانوا قديما يقولون إنه في سرداب سامراء البلد اللي في العراق، وكانوا قديما بعض الشيعة ما يدري بهذا، لكن في السابق كانوا يأتون بخيل مسرجة، وإن كان شيوخهم يدرون يعلمون، لكن بعض العامة الأمن الشيعة إذا قلت الكلام هذا قال ما نفعله. في السابق كانوا يفهمون يأتون بخيل مسرجة ويهيئون السلاح ويقفون عند باب السرداب، اخرج يا إمام اخرج يا إمام حتى تشتبك النجوم، فيقول نأتي من الليلة القادمة، واستمروا. وهذا الذي عيرهم به ابن القيم، إلى زمن ابن القيم كانوا يقول ما أنا للسرداب أن يلد الذي حملتموه بزعمكم، ما أنا فعلى عقولكم العفاء فإنكم ثلثتم العنقاء والغلانة. الآن تجد يقول أنا رأيته في الموضع الفلاني وفلان لقيه. محمد الحسن العسكري رحمه الله هو الحادي عشر، قدر الله أنه عقيم لا يولد له، انتهى التشيع في زمنه، انتهى، لأنهم يقولون إن الإمامة تكون في الأولاد، مع أنهم ما لزموا هذا. عبد الله بن جعفر الصادق ادعى الإمامة لنفسه، ثم قالوا إنه فاسق وإنه كذا وصرفوها إلى غيره. طيب إذا كانت في الأولاد، من الذي بعد علي؟ اللي بعد علي من هو؟ الحسن. لماذا لم تسلسل في ذرية الحسن؟ قال لا، تكون في الحسين. طيب الحسين أخو علي، لماذا لم تعود إلى ذرية الحسن؟ قالوا لا، تعود في ذرية الحسين فقط. طيب تسلسلت حتى وصلت إلى الحسن العسكري رحمه الله، كان في زمن الدولة العباسية، كان لا ينجب، عقيم، انتهى التشيع الحقيقة، لأنهم دائما يقولون سيكون المهدي، سيخرج فلان فلان فلان حتى وصل إلى الحسن العسكري، الحسن العسكري لا ينجب. فابتدع خبيث لهم حتى يأكلوا أموال الناس بالباطل أن الحسن العسكري تزوج، أن له أمة، وأن هذه الأمة ولدت ولدا اسمه محمد بن الحسن. أول النبي صلى الله عليه وسلم يقول في المهدي يواطئ اسمه اسمي، محمد بن عبد الله مو محمد بن الحسن، هذه واحدة. الأمر الثاني، محمد بن الحسن هذا ما الذي صار له؟ من يعرفه؟ ما يعرف أحد. قالوا إنه لما كان عمره 5 سنين خيف عليه من العباسيين أن يقتلوه، فدخل في استرداب. هذا كم سنة؟ حوالي 1200 سنة، ويقول سيخرج. لماذا هو مثل ما قال الشيخ حسان الهضير رحمه الله تعالى، يقول مررت بالسرداب فقلت لشخص كان عند السرداب، قلت أن كيف يخرجه من هذا الموضع الذي لا يخرج منه ولا فأرة؟ قال يخرج، فهو خرج ضربنا، كيف نطعم أولادنا؟ ما نريده يخرج. هم أخذوا موضوع أن المهدي ينتظر على أساس أن تؤخذ لهم الأخماس ويتصرفون فيها، يقول المهدي المهدي نحن نجمعه للمهدي، وعبثوا بهم هذا العبث، مع أن الحسن العسكري رحمه الله لا ينجب، ليس له ذرية. طيب محمد بن الحسن أن دخل خوفا من بني العباس، الدولة العباسية سقطت عام 656 وانتهى بنو العباس ولم يعود لهم أي أثر، لماذا لا يخرج؟ قالوا يخاف. يخاف من؟ استمروا، لأن لو قيل أنه خرج، لو قيل أنه خرج وش يحدث؟ أن الناس يقول ننتظر الآن، سيفعل كذا وسيفعل كذا، سيفعل، قاتلهم الله، يقول يحيي أعداء آل محمد ويقتلهم 1000 قاتلة من كلامه، أين الأثر؟ ما فيه. أما المهدي الذي دلت عليه النصوص عند أهل السنة فلا شك أنه يكون في آخر الزمان، أما أنه مولود طول الفترة هذه فهذا كذب فارغ، المقصود به اللعب على الناس. ثم إذا كان مهديا له أكثر من 1000 سنة لا ينتفع الناس به، أي مهدية هذه؟ إنما يوجد في زمن محدد، ومن ذلك أنه يصلي خلفه عيسى عليه الصلاة والسلام، وهذا مراد بقول يصلي خلف القائم من آل محمد وهو المهدي، لكن مثل ما ذكرنا هو المهدي الذي دلت عليه النصوص لا الخرافة التي يدعيها الرافضة. روى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، فينزل عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم تعال صل لنا، فيقول لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله هذه الأمة، يعني أن عيسى يصلي خلف المهدي. وفي رواية قال حديث هذا رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده ينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم المهدي تعال صل بنا، فيقول لا، إن بعضهم أمير بعض، تكرمة الله لهذه الأمة، يقول نقيم سنده جيد. هذا مراده لما قال يصلي خلف القائم من آل محمد صلى الله عليه وسلم، هذا في آخر الزمان، متى؟ واضح متى، عند نزول عيسى، هو يعاصر عيسى عليه الصلاة والسلام. فكان من الإشكالات التي أضرت بالأمة الحقيقة دعاوى المهدية، كل ما أخذ الناس مدة قالوا فلان هو المهدي، وتبعه فئام من الناس، وصارت هناك يعني شيء من القتال والإشكال بسبب ولادة قلت المهدي المنتظر. من قال أمة محمد صلى الله عليه وسلم تنتظر أحدا أصلا؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم دينها كامل وليست في حاجة لأحد تنتظره، لكن وجود مهدي نعم، وعيسى أجل منه عليه الصلاة والسلام، عيسى نبي. فكونه يقال إن عيسى يصلي خلف المهدي، هذا من باب كما قال صلى الله عليه وسلم تكرمه، إكرام لله تعالى، إكرام من الله تعالى هذه الأمة. فالحاصل أن ما يتعلق بأمر المهدي ذكره استطرادا، قال ويدهنه المسلمون، يعني أنه يموت كما يموت عيسى، ويموت ويدهنه المسلمون، يعني أنه يموت كما يموت الناس، ويدفن كما يدفنه الناس. هذه المسائل حقيقة زلت فيها أقدام كثيرة، فتجد كثير ولا سيما من المعاصرين ينفون أمر المهدي. لماذا؟ قال تسبب في إشكالات وصار هناك من يدعون المهدي أو صار هناك فتن. هذا العلاج، العلاج بالباطل ما يكون بباطل، هذا غلط من الجهل، هو هذا غلط أيضا منكم. ثم قالوا نفوا أيضا أحاديث نزول عيسى معنا في الصحيحين وفي غيرهما، فكل هذه ردود أفعال خاطئة بلا شك، تدل على قلة العلم وحقيقة وعدم الرسوخ في العلم، أن إذا وجد خلل في باب من الأبواب يكون العلاج هو سد هذا الباب ونفيه، كأن هذا ليس من سبيل أهل العلم، بل هذا إبطال لأحاديث ثابتة عنه عليه الصلاة والسلام، لا سيما في أمر عيسى. وكذلك ما يتعلق بأحاديث المهدي، أحاديث المهدي متفاوتة، منها ما هو ضعيف ومنها ما هو ثابت، واعتنى بها أبو داود في آخر السنن، فلا شك أنه ثابت، لكن ليس على الوضع الذي تقول الرافضة، أو أن الأمة جالسة تنتظر المهدي، أبدا لا ينتظر ولا شيء. الأمة ولله الحمد أمورها قائمة، والعلم يتعلم، ولها أئمتها القائمون بأمرها كما سيأتينا، يحج معهم ويصام ويجاهد معهم. أما أن الأمة جالسة تنتظر، لأن كانت الرافضة أتتها فترة لا يصلون، وكثير السبب يقول لماذا لا يصلون، سبب عدم صلاتهم أنهم يقول لا نصلي إلا خلف الإمام، ولا نحج إلا خلف إلا مع الإمام، ولا ندفع الخمس إلا للإمام. حتى جاءت فكرة الخميني لما قال ولاية الفقيه، يعني قال أن نجلس ننتظر لو بقي آلاف السنين، ثم جاءت مسألة العبث بالأخماس واللعب وكذا، ولا كان لا يصلون، نصلي ما نصلي خلف الإمام، ولا أحج إلا مع الإمام يعني المهدي. فجاء بهذه الفكرة لمسألة ولاية الفقيه حتى بس يكون الجانب المتعلق بالعبث بهذه الدهماء من الناس، وإلا الأمة ولا الحمد أكمل الله لها دينها، وليست متوقفة على فلان أو فلان، بل ثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يبعث على رأس كل قرن من يجدد للأمة دينها، فليست مرتبطة بفلان هذا معين أو غير، بل يأتي الله الحمد أئمة هداة يبين للناس الحق ويحذرونهم من الباطل، وهذا لله الحمد الخير لا ينقطع في الأمة، لذا قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق. نعم. قال رحمه الله تعالى والإيمان بأن الإيمان قول وعمل، وعمل وقول ونية وإصابة، يزيد وينقص، يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء. تكلم رحمه الله تعالى عن أمر الإيمان، واتفق أهل السنة قاطبة وحكى الاتفاق الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، قال ثم كان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن لقينا أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزي واحد منها عن الآخر، وحكى الإجماع الإمام أحمد، وحكاه البخاري رحمه الله تعالى أن الإيمان قول وعمل، معنى قول قول اللسان نطق اللسان، وقول القلب أي عمل القلب، القلب يقول معنى أنه عمل القلب مثل الحب والخوف والرجاء لله عز وجل، القول هذا العمل، القول قول اللسان، وقول القلب هو اعتقاده وتصديقه، والعمل عمل الجوارح، وعمل القلب مثل الخوف والرجاء. نعيدها ثانية، إما أن يقال قول وعمل فهذا فيه نوع من عدم التفصيل، النوع الثاني يقال قول واعتقاد وعمل، فإذا قيل قول معناه قول اللسان، واعتقاد اعتقاد القلب، وعمل عمل الجوارح وعمل القلب. إذا قيل قول وعمل معناه قول اللسان نطقه، وقول القلب وهل القلب يقول، يقول معنى أنه تصديقه وإيمانه، وعمل عمل الجوارح وعمل القلب. عمل القلب مثل خشوع، كان تلاحظ العمل أنت بنفسك، تصلي صلاة خاشعة وتجد لذتها، وتصلي وأنت مشوش الذهن، فلا تحسن من صلاتك شيء. العمل الظاهر بصلاة هاتين الركعتين حصل منك، لكن ما الفرق؟ الفرق عمل القلب، هنا خشعت وهناك لم تخشع. وكذا الحب والخوف والرجاء، هذه أعمال تسمى أعمال القلوب. إذن قول وعمل ونية، هذا عند التفصيل كما قلنا، يعني يقول قول واعتقاد وعمل، أو يقول قول وعمل ونية كما قال الشافعي. وإصابة، كيف إصابة؟ إصابة للسنة، لا بد أن تكون في عملك على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يزيد وينقص، لا شك أن الإيمان يزيد وينقص، نص الزيادة في القرآن واضح، ازداد الذين آمنوا إيمانا، ولا شك أن الشيء الذي يزيد كان قبل الزيادة ناقصا كما قال البخاري، لما زاد الإيمان كان قبل الزيادة ناقصا. وهكذا جاءت أحاديث حتى في النقص، مثل قوله عز وجل، قوله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصة عقل ودين. وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام في الذين يخرجون من النار، أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. مثقال ذرة، هل هو مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإيمان؟ من يجرؤ يقول هذا الكلام؟ لا شك أن الإيمان يتفاوت في القلوب ويتفاوت الناس في الأعمال، يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء، ينقص نقصا شديدا وقد ينتهي عياذا بالله فيخرج الإنسان من علم الله. نعم. وخير هذه الأمة بعد وفاة نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان، هكذا روي لنا عن ابن عمر قال: كنا نقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا: إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان، ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلا ينكره. أصل حديث البخاري هذا: خير الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، من هم؟ هم خير الأمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حين كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع هذا القول ولا ينكره، لا شك أن هؤلاء هم الذين يكونون خير الأمة: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. منهم من يقول إن نقف عند عثمان ولا نخاير في بقية الصحابة، والقول المحرر الصواب أن يربع بعلي رضي الله عنه، أن خير الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. ولهذا لما قتل عثمان رضي الله عنهم أجمعين، لما قتل عثمان طلب الصحابة من علي تحديدا، طلبوا منه أن يتولى الخلافة لأنه يعني أفضل الأمة في وقته، يعني بعدما قتل عثمان من كان أفضل أهل الأرض؟ علي، لأن قبله عثمان وعثمان أفضل منه لكنه قتل، وهكذا أبو بكر وعمر. استدل من رأى الوقف عند عثمان بما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم كنا نخير بين الناس، حديث البخاري، كنا نخير بين الناس زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر ثم عمر ثم عثمان. هذا الذي في البخاري. في الطبراني بسند ثابت: فيبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكر ذلك علينا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أقره، ولو كان هذا التفضيل غير صواب لما سكت عنه عليه الصلاة والسلام. والأحاديث جلية جدا في أن أفضل الأمة أبو بكر وعمر حتى عند علي، وثبت عنه أنه كرر هذا في زمن خلافته رضي الله عنه، وتواتر عنه أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، هذا معلوم معروف. ولهذا كان الأوائل من أصحابه لا يشكون أن أبا بكر وعمر أفضل. جاءت مسألة التفاضل بين عثمان وعلي، فبعضهم قال إن عليا أفضل، ولا شك أن هذا مثل ما قلنا غير صواب. في البخاري أن محمد بن الحنفية هو محمد بن علي أخو الحسن والحسين رضي الله عنهم جميعا، فأبوه علي بن أبي طالب، محمد بن علي بن أبي طالب، لكن سبحان الله غلب عليه اسم والدته الحنفية من بني حنيفة، من سبي بني حنيفة، فصاروا ينسبونه إليه يقول محمد بن حنفية، ولا أخو الحسن والحسين وابن علي رضي الله عنهم. يقول: قلت لأبي، في البخاري الحديث: يا رسول الله من أفضل الناس؟ قال: يا بني أما تعلم أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر. قال: فخشيت أن يقول ثم عثمان. لماذا خشي أن يقول ثم عثمان؟ تعرف السبب؟ لأن عليا أدب أبنائه على أن لعثمان قدرة، وإلا ما يمكن يقع في ذهنه هذا. فقلت: ثم أنت؟ يقول: لا أريد أن يقول، يعني محبة الابن لأبيه. قال: إنما أبوك رجل من الناس، وكان رحمك الله، وكان وجاء عن علي رضي الله عنه أن أفضل الأمة بعد أبي بكر ثم عمر عثمان. الحاصل أن هذا هو اتفاق أهل السنة، أن أفضل الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، والصحيح أن عليا هو الذي بعد عثمان، واستدل بالحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء علي وطلحة. كيف؟ ثم أفضل الناس بعد هؤلاء علي ومن؟ علي وطلحة والزبير. يقول يعني أن نقتصر على ثلاثة، هذا قول، والصواب إن شاء الله أنهم الأربعة. والدليل لو قال كحدوش الدليل خلافة النبوة 30 سنة، وخلافة النبوة انتهت بعلي، فلما كانت خلافة النبوة قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، لا شك أنه يدل على أن عليا هو الرابع رضي الله عن الصحابة أجمعين. نعم. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء علي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح. بقية العشرة مبشرين. نعم. وكلهم يصلح للخلافة. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، القرن الأول الذي بعث فيهم المهاجرون الأولون والأنصار، وهم من صلى القبلتين. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أو شهرا أو سنة، أقل أو كثر. نعم. في نسخة عندنا أو أكثر، أو أقل من ذلك أو أكثر. بعد ذلك يتكلم عن بقية الصحابة، ولا شك أن العشرة المبشرين بقيتهم مذكورون هنا هم أفضل الأمة. بعد ذلك يأتي أمر المفاضلة بين المهاجرين والأنصار، فكما قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فهؤلاء لهم السبق رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، والمهاجر هو من ترك البلد الذي هو فيه، كما قال تعالى: لفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم فخرجوا وأتوا إلى المدينة. الأنصار هم أهل البلد الذين فيه، والذين تبوأوا الدار والإيمان هؤلاء هم الأنصار أهل المدينة، وهم الأوس والخزرج رضي الله عنهم الذين آمنوا. قول في السابقين يعني في هؤلاء وهم من صلى القبلتين يريد مسألة من هم السابقون. هذا قول من أهل العلم يقول إن السابقين هم من صلوا إلى بيت المقدس ثم نسخت القبلة وصلوا إلى الكعبة. القول الذي يظهر أنه أقوى والله أعلم هو الذي جاء مضمونه في القرآن: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. والفتح هنا المراد به صلح الحديبية، فالسابقون هم الذين كانوا قبل صلح الحديبية. بعد صلح الحديبية لو تلاحظ عز الإسلام جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الصلح في صلح الحديبية في عام 6، في عام 8 فتح مكة عليه الصلاة والسلام، في عام 9 جاءت الوفود من أنحاء الجزيرة مبايعة على الإسلام. ف الشدة الحقيقة كانت على السابقين الأولين، ولهذا الذي يظهر والله أعلم وأقوى ورجح شيخ الإسلام أن الأقوى في أمر تحديد السابقين هو من كانوا قبل الفتح. وهذه الآية بالغة الأهمية، ولو لقنها عامة أهل السنة لردوا بها على كل شبه الرافضة عن بكرة أبيها: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وكل وعد الله الحسنى. الحسنى هي الجنة، والصحابة كلهم موعودون بالجنة. فهذه آية مهمة للغاية، ضبط حفظها وضبط ومعرفة معناها. الله تعالى لا يعد بالجنة إلا أهل الإيمان، فهذا الموضع مفيد الحقيقة. والصحابي كما وضحه بعد المهاجرين وبعد الأنصار أفضل الناس على حسب مدة سبق الإنسان للإسلام بعد الفتح، وحسب جهاده كما قال: لا يستوي منكم أنفق من قبل الفتح وقاتل، يعني كان عنده عمل. والذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم سواء صحبه شهرا أو سنة أو يوما أو أقل، أو لو حتى رآه مجرد رؤية، فإنه أفضل من القرن الذين بعدهم، ولو قال الإمام أحمد حتى ولو عملوا من الأعمال كل أعمال الخير. ولذا أمر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم حتى لو كان الواحد منهم صحبته قليلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله شرفه بهذا الشرف العظيم. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه في الصحابة: قوم اختارهم الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، هم اختارون اختيارا، فمن شرفه الله برؤية محمد صلى الله عليه وسلم وصحبته فهذا أفضل، ولا يقارن لا بعمر بن عبد العزيز ولا ما أحد يقارن من الصحابة مطلقا، لأن الله شرفهم بصحبة سيدي ولد آدم صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أو شهرا أو سنة، أقل أو كثر، ترحم عليه وتذكر فضله. كذا عندك؟ أي ترحم عليه. ترحم عليه. ترحم. أي ترحم عليه. أي نعم ترحم. طيب ترحم بسكان الميم. نعم. نعم. أو بضمها. وش تكون؟ بحذف التاء. تترحم. تترحم تصير. نعم ممكن تكون ترحم أمر، ممكن تكون ترحم بحذف إحدى التائين، ولعل هذا يرجح ما بعده. ترحموا عليه وتذكروا، يعني بعده فعل مضارع أيضا. فعلى كل حال إما أن يكون، إما أن يقال ترحموا بالضم أو ترحم بمضارع أو أمر. نعم. ترحموا عليه وتذكروا فضله وتكف عن زلته، ولا تذكروا أحدا منهم إلا بخير، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وقال ابن عيينة: من نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة فهو صاحب هوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. بعد أن ذكر الفضل رد على الشبهة: فلان فعل، حصل قتال، فلان قال. هؤلاء جميعا تترحم عليهم، والدليل على الترحم عليهم موجود في القرآن والاستغفار لهم، لما ذكر الله للفقراء المهاجرين قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، قال: والذين جاءوا من بعد ماذا إلى قيام الساعة يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ما في السني في قلبه غل على الصحابة مطلقا، فإن وجد فيه غل ففيه إشكال في السنة عنده. معاوية، عمرو، أي واحد من الصحابة رضي الله عنهم تعرضوا له، فكما قال الإمام أحمد لما قيل له: رجل ينال من معاوية، معاوية مسلمة الفتح متأخر، أي صلى خلفه؟ قال: لا ولا كرامة، يعني يخسى، ما يستحق أن يصلى خلفه، بس فقط معاوية. وهل معاوية سهل أمره؟ تعرفون حديثا في فضل معاوية؟ بعض الناس يقول ليس في معاوية فضل، حديث في البخاري وهو: أول جيش يغزو القسطنطينية قد أوجبوا. من هو قائد الجيش؟ معاوية. فالحاصل أن التعرض للصحابة جميعا، معاوية ينتصر له ضد علي أو علي ضد معاوية، هذا فعل أهل الباطل، إما أن يكون رافضيا أو ناصبيا. وابتليت الأمة بالنواصب وبالروافض على تاريخها، فلا يحل أن يحزب الناس على الصحابة، لا لطلحة والزبير ضد علي، ولا لعلي ضد طلحة والزبير، ولا معاوية لمعاوية ضد علي، ولا لعلي ضد معاوية رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نحن أتينا بعدهم، والله يقول: الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فمن تعرض للصحابة رضي الله عنهم بسوء فلا شك أنه ليس على السنة، حتى لو صار في أبواب السنة الأخرى، في القدر، في التوحيد، ماشي، لكن عندك هذه البدعة. ولعل الله أراد بمعاوية خيرا. فما أكثر الأشقياء الذين تعرضوا لمعاوية رضي الله عنه تحديدا والنيل منه، مع أنه الصحابي جليل. مناقبه أول هذا الحديث في البخاري، الأمر الثاني أنه بلغ عند عمر مرتبة أن يجعله واليا ولا يولي عمر أي أحد، واستمر حتى توفي عمره والي. ثم في ولاية عثمان استمر وولاه الشام في ولاية عثمان، فاستمر رضي الله عنه سنين طويلة، وهو من أعدل الناس وأكثرهم حلما، حليم جدا، صبور، سمع من الكلام ما لو سمعته وأنت لم تصبر، مع أنه خليفة يستطيع أن يقتل في الحال، فكان معروفا بالعدل رضي الله، ولا أحد يستطيع أن يقول أنه ظالم، ما يقدرون، معروف أن السيرة عدل رضي الله عنه. وكان حليما جدا وصبورا على ما يتلقى من الناس عليه رضوان الله. فالواجب ذكر المحاسن والكف عن المساوئ، وهو معنى ما شجر بينهم، شيء يشجر بينهم، هذا نكف عنه. ولا نذكر أحدا منهم إلا بخير، ما تقول نذكرهم كلهم بخير إلا فلان، لا، عندك إشكال، إما أن تكون ناصبيا أو تكون رافضيا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. حديث ثابت إن شاء الله تعالى، إذا ذكر الصحابة أمسك، لا تتحدث في أحد منهم مطلقا. وروى البخاري أن ابن عباس رضي الله عنهما قال له رجل: هل لك في معاوية أو ترى بركعة؟ يعني كان يقول فقط أو ترى بركعة. قال: دعه، فإنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الواجب هذا معنى اترك الصحابة، لا تتعرض لأحد منهم إلا بخير، وأنت مأمور بالاستغفار لهم. فإن تعرضت لأحد منهم في هذا الجانب أو في هذا الجانب فلا شك أنك لست على السنة. ولذا قال سفيان بن عيينة: من نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة فهو صاحب هوى، بلا شك أن نطق فيهم بسوء. أما الحديث الذي أورده: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم، فلا يثبت، حديث واعي ضعيف، لكن يغني عنها الحديث الصحيح في مسلم. وهذه حقيقة مسألة، يعني حبذا لو يقوم بعض المختصين بالحديث بفكرة كتاب، ما هي الأحاديث الضعيفة المنتشرة؟ هناك أحاديث صحيحة ثابتة تغني عنها، فيورد الحديث الضعيف حتى لو كان موضوعا ويقول يغني عنه هذا. طيب هذا الحديث شو يغني عنه في الصحابة؟ أصحابي أمانة لأمتي في مسلم صحيح أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعادون، فدل على أنهم أمنة للأمة في الدين والدنيا، وهذا من مناقبهم إلى غير ذلك من الأحاديث التي فيها ما يكفي إن شاء الله. نعم. والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى، ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين، ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن عليه إماما برا كان أو فاجرا، والحج والغزو مع الإمام ماض، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة، ويصلي بعدها 6 ركعات يفصل بين كل ركعتين، هكذا قال أحمد بن حنبل. أتينا إلى المسألة التي يعجز كثيرون أن يرضخوا للنصوص فيها، هم أكفي كل شيء، قدر، التوحيد، النبوة، مساء اليوم الآخر، على أحسن ما يكون، ويستدلون بما تستدل. لكن إذا جاءت هذه المسألة فما أقل الانصياع لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيها، لأن الهوى فيها كثير والله المستعان. وقلت وأقول مرات وأكرر هذا، لا أعلم مسألة في العقيدة أسهل وأوضح وأقصر من مسألة ولاية الأمر. أوضح مسألة مسألة ولاية الأمر، واضحة مثل الشمس، عقدها الناس حتى صارت كأنها عقدة، وهي والله من أوضح المسائل. يعني أيما أوضح، حي أو مسألة القدر، مع القدر لا ينبغي أن يقال فيه أنها عسر معاذ الله، لكن القدر يحتاج إلى جمع النصوص والرد على الشبهات القدرية والجبرية. مسألة سبحان الله العظيم من الوضوح بمكان، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءت الأحاديث وجاءت الآية القرآن في سورة النساء بالسمع والطاعة للأئمة. هنا الآن ينفر منك بعض الناس مباشرة وأنت حبيبهم في كل ما تقدم وفي ما سيأتي، إلا هذه المسألة. لا يهمنا نحن أن نعارض هوى أحد، لا في هذه المسألة ولا في غيرها. الذي يجب أن تقام هذه المسألة على نفس ما أقيمت عليه المسائل السابقة من الانصياع للنصوص والنظر فيها واجتناب الهوى. أما أن يكون عندك استعداد أن تسمع لله ورسوله في القدر وفي الصحابة وفي التوحيد وفي النبوة وفي أمور اليوم الآخر بدءا من القبر وعرصات القيامة وما يتعلق به والجنة والنار والحساب والجزاء وما يتعلق بفضائل الصحابة، إذا جاءت هذه المسألة صار عندك إشكال، نفس الوضع هذا موجود عند غيرك، فعندهم ضبط لكثير من المسائل إلا مسألة من المسائل يكون فيها هوى، مثل ما ذكرت قبل قليل في موضوع بعض الصحابة. فإذا جاء موضوع معاوية وعمر رضي الله عنه هناك ناس يبدأ يتخلى عن السنة. الواجب أن تقام هذه المسألة على ما أقيمت على بقية المسائل، وإلا ما الذي يجعل هذه المسألة يطول فيها الكلام ويتفاوت فيها الناس ويختصمون هذا الاختصام الشديد، وكأنه معاذ الله معاذ الله كأن النصوص ما وضحتها. اللي يرى الآن خصام الناس يرى كأن المسألة هذه غير واضحة، وكأنها معاذ الله من أن يقال هذا، كأن النصوص لم تجلها التجلية الصحيحة. مسألة ولاية الأمر على النحو الآتي، أن هناك من ولاهم الله الأمر بنص القرآن، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، يعني أصحاب الأمر. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام 3 لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، ومنها وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. أن تظن في أحد يمكن أن يملك الناس من نفسه؟ لا، والذي خلق الخلق ما يملك أحد حتى يملكه الله كافرا أو مسلما، ما يملك على وجه الأرض أحد بتاتا. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، فما يمكن أن يملك أحدا برا أو فاجرا كافرا أو مسلما إلا إذا ملكه الله. فأما أن تتوهم أن أحدا يمكن أن يملك بحذق ودهاء وقوة استحيل. وإذا أراد الله نزع أحد نزعه، لأنه قد تنزع الملك، ورأيت أناسا بلغوا في الملك وأباته مبالغ ثم نزعهم الله نزعا صاروا فيه من أضعف الناس، حتى ربما رحمهم بعض الناس. الذي يؤتي الملك لله عز وجل، ولهذا لما اعترضوا على تولية طالوت أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، أرأيت أن المسألة هذه قديمة؟ الله تعالى يؤتي الملك من يشاء، هذه واحدة. تأتي إلى أمر الولاة، الولاة هؤلاء قد أمر الله تعالى بطاعتهم فقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. واضح من الآية وضوحا أن الله تبارك وتعالى لم يكرر معهم الفعل أطيعوا، لأن طاعة الله ورسوله مطلقة. قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، لماذا لم يقولوا أطيعوا أولي الأمر؟ لأن أولي الأمر قد يأمرون به باطل فلا يطاعون، فتعرض أوامرهم على الطاعة الأصل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأولي الأمر أطيعوهم وليس لكم أن تعصوهم لكن طاعتهم في المعروف كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الكثيرة، على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. تأتي مسألة أثارها سبحان الله المتأخرون، ما يثيرها عالم سبحان الله، قال طيب إذا كان بهذه الطريقة أمر بمعصية انتهت ولايته، كذبت كيف تنتهي ولايته؟ ولايته تنهيها بهوى، لا يطاع في هذا الأمر المحدد وبقية الأوامر التي ليس فيها معصية الله يطاع، أن تريد الآن تسقط الولاية بالطريقة دي، أن من أمر بمعصية أنه تسقط ولايته، من قال هذا من علماء الأمة؟ لا في أحد يقول هذا الكلام، لكن يقال في هذا الأمر الذي أمر فيه بمعصية الله لا يطاع، لا هو ولا غيره، فلا الزوجة تطيع زوجها ولا العبد يطيع سيده ولا الابن يطيع أباه ولا الرعية تطيع حكامه في معصية الله. وش يصير الأمر إذن؟ يصير الأمر أمر جماعة منضبطة بهدي الله ورسوله، ولهذا قال عمر رضي الله عنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بطاعة. فلن يكون للإسلام قائمة أصلا إلا إذا وجدت جماعة، والجماعة لا رأس، وقلنا لكم في الأحاديث من فارق الجماعة، وفي اللفظ الآخر من خرج عن السلطان، لأن الخروج عن الجماعة هو الخروج عن السلطان. لا إسلام، إن كنت تحب الإسلام فلن يكون الإسلام قائمة إلا إذا وجدت جماعة. طيب خلاص الآن سأصبر على الجماعة، لن تكون هناك جماعة إلا بإمامة. طيب خلاص لابد من إمامة، ما في إمامة لا تطاع، ما في فائدة، الأمور تسيب فعل الجاهلية الأولى. طيب نطيعه مطلقا، من قال لك أنه يطاع مطلقا؟ ومن قال أن أحد يطاع مطلقا؟ إذا نطيعه في المعروف وتنتهي المسألة، تنتهي مسألة الإمامة هنا، تجي مسألة النصيحة، وأن النصيحة تكون بالأسلوب الشرعي كما في حديث المسند من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبديه علانية وليأخذ بيده، فإن قبل فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه. طيب بقي المنكر، بقي المنكر الله تعالى لن يسألك عن منكر تعجز عن إزالته، ما لك حيلة. إذا نصحته بالطريقة الشرعية وكنت قادرا، قد تستطيع أن تنصح وقد لا تستطيع أن تنصح، لكن إذا قدرت أن تصل إليه ونصحته فتكون بينك وبينه المسألة ولا تبديه علانية. عند ذلك وش يبقى؟ إن زال المنكر فالحمد لله، إن لم يزل المنكر تبقى إمامته ولا يطاع في المعصية. وكان الصحابة رضي الله عنهم يسمعون بني مروان يسبون علي بن أبي طالب على المنبر وما أزالوا ولاية بني مروان، مع أن هذا منكر عظيم جدا، سب صحابي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن تبقى لهم مسألة الولاية. جاءتنا في الأزمنة هذه مسألة يعني أدخلها حقيقة مجموعة من يعني ذوي الانحراف، لما رأى أن مذهب أهل السنة متين جدا جدا كأنه الجبال أتى من باب آخر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في أمر الولاة إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، قال عندي أنا كفر بواح عندي فيه من الله برهان، كفر أنا أحكم بأنه كفر ثم بواح ثم عندي فيه من الله برهان عندي أدلة. نقول هذه المقالة يقولها العالم ويقولها الجاهل، يقولها السني ويقولها الخارجي، لأن لها موارد فعلا، هناك من يكون عنده كفر بواح عندنا فيه من الله برهان، وهناك من يستخدم هذا الحديث ليتخلى عن السمع والطاعة، يقول أنا أصلا من قال لا أسمع وأطيع، أنا ما عندي ولاية، ما ثبتت عندي الولاية حتى أسمع وأطيع. فجاءت هذه البلية الحقيقة وتكاثر الكلام في هذه المسائل حتى يسقط أمر ثبوت الولاية، فإذا لم تثبت الولاية قال ما أنا من الله الحمد ما تقول يعني ما تميتة جاهلية، أنا أصلا ما جاء عندي ولاية حتى أطيع حتى أسمع وأطيع. ويتجاهل ويتغافل عن أمور كثيرة في تاريخ الأمة وقع فيها شيء من التجاوزات الشديدة، بل امتحان أهل السنة امتحانا عظيما كما وقع في زمن الإمام أحمد، وأبقى الإمام أحمد وأئمة السنة أبقوا الولاية كما هي، مع أنهم ردوا على كما سيأتينا ردوا على خلفاء بن عباس الثلاثة المأمون والمعتصم والواثق مقولتهم في أمر القرآن حين شايعوا المعتزلة، لكن أبقوا الولاية. ولما اجتمع فقهاء بغداد عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال ما تريدون؟ قالوا نريد أن هذا لا ولاية له الواثق، لأن الواثق في زمن الواثق اشتدوا جدا على أهل السنة شدة عظيمة جدا. قال اتقوا الله ولا تشقوا عصا المسلمين ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين حتى يستريح بر أو يستراح المفاجر، إما أن يستريح الأبرار أو يستراح المفاجر يهلك ونستريح منه، وهذا الذي وقع بالفعل الواثق، فإنها مدة يسيرة وسيشير إن شاء الله المصنف. ومات الواثق وجاء المتوكل رحمة الله تعالى عليه وقلب المسألة على الجهمية والمعتزلة أشد قلب، وانتصر أهل السنة بفضل الله عز وجل، لكن بقيت الولاية. ولما قيل الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنا أتمنى يسمعونه الشباب، لما قيل لهم في أمر الخروج قال لا، الدماء الدماء لا آذن بذلك. قيل ألسنا في فتنة؟ قال بلى، ولكنها فتنة إيش؟ خاصة. فإذا وقعت الفتنة العامة سفكت الدماء وانتهكت المحارم وقطعت السبل. في فتنة أكيد يكون في فتنة، يكون في إشكالات، يكون في منكرات. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. الجماعة يكون فيها منكرات، لكنك في جماعة تأمر بمعروف بقدر ما تستطيع، تعلم جاهلا حتى يأذن الله تعالى إما بزوال هذه المنكرات أو خفتها أو يقبضك الله عليه وقد أديت ما أوجب الله عليك، بخلاف ما إذا جاءت الفرقة. ولو أزلنا هذا الوضع استطعنا نفعل كذا ونهم، أقول ستتضاعف المنكرات على العكس. ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. الفرقة إذا وقعت انتهكت المحارم وقطعت السبل وانقلبت الأمور رأسا على عقب. سبحان الله، من أصعب ما يكون عند بعض الناس أن يقتنع بهذا، لأنه لماذا تشبع؟ يعني مثل الرافضي نقول لا تتقي الله عز وجل، كيف تقول هذا في الصحابة؟ الله تعالى يقول في الصحابة أولئك هم المؤمنون حقا وأنتم تقولون هم الكاذبون. الله تعالى يقول في الصحابة وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، هم أحق بلا إله إلا الله، كلمة التقوى لا إله إلا الله، أحق بها وأهلها. تكفر شخص أحق بلا إله إلا الله؟ وقال الله عز وجل في أكثر من موضع رضي الله عنهم ورضوا عنه ووعدهم بالجنة جميعا كما في الآية. هو لأن التشبع سب الصحابة منه صبي مهما أتيت إليه إلا أن يهدي الله من شاء منهم، مهما أتيت إليه سبحان الله تكون عندهم من كما قال تعالى وأشربوا في قلوبهم الحجر. نفس الشيء بالنسبة لمسألة الولاية، هناك أناس يصممون عليها، تذكر الأحاديث النبوية، تذكر تطبيقات الصحابة، ودي مسألة مهمة جدا موجودة في زمن الصحابة، زياد وعبيد الله بن زياد والحجاج، الحجاج قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه يكون في ثقيف كذاب ومبير، قتل عبد الله بن الزبير وصلبه منكسا وأتى لأمه وقال ايتوني بها أسماء عمرها 100 سنة، قالت والله لا آتيه، قال جرها بقرونها شعرها، قالت والله لا آتي حتى يجرني بقروني، فأتى إليها وقال كيف كل هذا في صحيح مسلم، كيف رأيتني صنعت بعدو الله، يعني ابن الزبير، قالت رأيتك أفسدت دنياه وأفسد عليك دينك، ولكن يا حجاج حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في ثقيف كذابا ومبيرا، أما الكذاب فقد رأيناه، تعني المختار بن عبيد الذي ادعى النبوة، وأما المبير فلا يخالك إلا إياه. فلما سمع الحديث انصرف ولم يقل لها شيئا، صبروا عليهم ونهوا ابن الأشعث ومن معه عن الخروج، مع أنهم يقول الحجاج فعل وفعل، وأتوا إلى الحسن البصري رحمه الله تعالى وقال والله ما سلط الله عز وجل عليكم الحجاج إلا عقوبة. وهذا يقرر أهل السنة أن الولاة هم من الرعية، حتى قال ابن القيم رحمه الله تعالى عمالهم صورة أعمالهم، العمال هم الولاة صورة أعمالهم، اللي تفعلون أنتم أيها الرعية سيعطيكم الله ولاة مثلكم تماما. ولهذا قرأ الشيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الموضع قال كقوله تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، يقول إذا كان هناك ظلمة من الولاة والله إن الرعية ظلمت وفرطت فسلط الله عليهم من يظلمهم وبلطف، يعني ما أعطي الناس ما يستحقون أيضا. هذا الجانب طبق السلف ونهوا الذين خرجوا، ولما أتوا للحسن رحمه الله وقالوا الحجاج فعل وفعل وفعل ويرون كفره، يقول يعني استحل الحرام استحل الدماء، فنهاهم فقالوا نطيع هذا العلج يعني هذا العبد، وخرجوا وقتلوا كلهم، خرجوا جميعا وقتلوا كلهم الذين أتوا. يقول أيوب هذا أثر مهم جدا في ابن سعد، ما قتل أحد مع ابن الأشعث إلا رغب له عن مصرعه، يعني قال الناس يا ليته ما قتل في هذا السبيل، وما نجا منهم أحد إلا وحمد الله أن لم يقتل في ذاك السبيل. الذين نجوا قال الحمد لله لما قتل في هذا السبيل، مع أن المتولي هذا الأمر الحجاج أبي يوسف الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم مبير، مبير هو المهلك، يهلك يعني يعاقب بالقتل على أدنى شيء، ومع ذلك أمر الصحابة بالصبر. وذلك لما ذكرنا، لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بطاعة. هذه لو يحفظها الصبيان الصغار تستحق، هذا كلام أمير المؤمنين رضي الله عنه، لم يقوم الإسلام قائمة فورا إذا صارت الدنيا فوضى وسقط الحكام والطغاة كما يعبر بعضهم. شاهدث والله يأتيك الكافر يتصرف فيك تصرفا كما يريد، لأن الحكام حتى لو كان فيهم ما فيهم، الآن كما في صحيح مسلم الإمام جنة، جنة معنى إيش؟ وقاية، يقاتل من ورائه، ما تقاتله إذا صار القتال داخل الأمة جاءت الفتنة الكبيرة، لكن الإمام جنة يقاتل من ورائه. حتى بعض العلم يقول في مع الحديث يقول ما ينبغي أن يكون الإمام متقدم في الصفوف الأمامية حتى لا يقتل، يقاتل الناس حتى لو إذا قتل يقتل غيره، يبقى للناس قائمة. ولهذا شوف سبحان الله العظيم، نحن لا نحتاج إلى هذا، تكفينا النصوص، لكن انظر بلدانا سقط حكام لها ظلمه، ما الذي صار فيها؟ خرج أناس كالذئاب بل كالكلاب لا يبالي أن يفجر بزوج بجارته، هذا فلان ذاك الذي كان كأنه حمل وديع. نعم هناك أناس أشرار، هناك بيوتنا فيها إلا أرامل وأيتام، إذا حركت الأمور انفلت الأمر انفلات لا تتصور. ولذا جاءت النصوص كلها بالصبر عليهم مع جورهم ومع ظلمهم، ونص على هذا علماء العقيدة على أنه يسمع لهم ويطاع في غير معصية. ماذا يضرك أنت تسمع وتطيع في غير معصية وتبقى يبقى للأمة كيانها؟ وسلمة بن يزيد كما في صحيح مسلم سأل سؤالا مهما جدا مثل أسئلة الناس الآن، يا رسول الله أرأيت إن قامت علينا ولاة يسألوننا الحق الذي لهم أطيعوا أطيعوا ويمنعوننا الذي لهم، أرأيت إن قامت علينا ولاة يسألوننا الحق الذي لهم، مش الحق لهم الطاعة، يسألوننا الحق الذي لهم ويمنعوننا الحق الذي لنا، أنواع الحقوق كثيرة جدا للرعية. قال صلى الله عليه وسلم أدوا إليهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم. قال من رأى من إمامه شيئا يكرهه فليصبر عليه. وقال عليه الصلاة والسلام في حقيقة هذه كثيرة جدا، أخشى أن بس يعني نتجاوز الوقت. المسألة هذه يا إخوة إذا كنت سنيا لن تتعب فيها، اضبطها كما ضبطت النبوة والتوحيد وغيره، ولا تسمع الذي يقول هذا خنوع كلاب سلطان نعل سلطان، لا يهمك هذا، مثل ما يقول الرافضة فينا ناصبة، ويقول فينا المعتزلة يقول فينا مشبهة، ويقولون فينا مجبرة، لا تبالي أنت إذا كان فقط مجرد أحد يتكلم عليك ترجع فيقال يسمع لهم ويطاع في غير معصية، نص الأحاديث بل نص الآية، ما الذي يضيرك؟ ويبقى للأمة كيانها. وأما الحقوق، الحقوق التي للرعية على رعاتها فسيستوفونها بين يدي جبار السماوات والأرض، يأتون جميعا عبيدا عند الله عز وجل. أما أن تدمر بلدان المسلمين وتعرض نساؤهم للخطر في دينها وعقيدتها وفي عرضها، وصبيانهم كما ترى العدد من صبيان المسلمين، تأتي المنظمات المجرمة هذه وتأخذ صبيان النابهين ثم تذهب هناك وتربيهم ويكون نصارى ويضيعون أسوأ ضياع في دينهم. فأنت إياك أن تفرط في هذه الجماعة، استمسك بغرزها. ولو لم يأتك إلا حديث حذيفة بن اليمان في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سأله حذيفة رضي الله عنه إنا كنا في جاهلية وشر، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. وفيه دخلوا إلى قوله في من يأتون من الحكام دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. شوف هذا الحكام يضرك إذا كنت لا تسمع إلا في المعروف، ما يضرك. قال فما تأمرني يا رسول الله؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، وهو يدعو إليه، ما يضرك أنت، ما يضرك، هذا المأمون والمعتصم كلهم دعوا إلى النار، لا شك أنهم دعوا إلى النار، المقال هذه مقالة كفرية، ولكن ثبت أهل السنة تلزم إمام المسلمين جماعة المسلمين وإمامهم. قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال تعتزل تلك، شف العبارة النبوية، تعتزل تلك الفرق، إذا ما صار في إمام فيه فرق، متى تكون جماعة صار على رأسها إمام؟ فهذا هو الواجب، أن يتقى الله عز وجل في هذه المسائل، وأن ينبذ الهوى وينبذ ما اقتحم من أعداء الله من كفرة الغرب، ولا سيما في المنظور الديمقراطي وحقوق الشعب وكذا. حقوق الشعب هي الحقوق التي ذكرها الله عز وجل، ليست التي نستجيبها من الغرب، وبالطريقة الشرعية. ولهذا شوف سبحان الله كيف يستحلي بعضهم مع أنه متدين، كيف يستحلي النظام الديمقراطي مع أن النظام الديمقراطي بنص الديمقراطيين والسادة الديمقراطية وأسد الديمقراطية ما يكون إلا في وضع علماني، هكذا يقولون ما في ديمقراطية إلا بعلمانية، كل أن هذبها ونزينها مثل ما هذبت الاشتراكية، أتيتم بها وقلت اشتراكية الإسلام وعمر اشتراكي وأبو ذر اشتراكي وهذبتها، نفس الشيء بالنسبة للديمقراطية. الإسلام أنزه وأطهر من أن يجعل هذه المواضع النجسة، الإسلام كامل ما يحتاج أن أجلب الفكر ديمقراطي ولا اشتراكي ولا غيره، وتضبط هذه المسائل بالسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله، أما في المعصية فمثل ما ذكرنا لا أحد يسمع له ويطاع. قال ومن ولي الخلافة بإجماع الناس ورضاهم فهو أمير المؤمنين، أمير المؤمنين غير الوالي، أمير المؤمنين كما سيأتي الكلام عن الخلافة هذا وضع، أما من تغلب ولهذا ذكر صورة واحدة تثبت بها الولاية وهي البيعة التي برضا، ومما تثبت به البيعة ما تثبت به الولاية ويلزم مع السمع والطاعة التغلب. كثير من الناس الآن بالذات اللي مطلبة العلم اللي يتكلموا في المسائل السياسية يعني لهبوا في الإعلام وغيره يقول كيف التغلب يا مسكين، دولة بني العباس كلها دولة تغلب، أبادت بني أمية إبادت ثم جاءت، وش قال العلماء فيها؟ دولة شرعية، لأن إذا تغلب من قال الإمام أحمد إذا غلب الناس بصوته وعصاه بسيفه وصوته يسمع له ويطاع، لأن التغلب نوع، هل تغلب الصحيح؟ لا، لكن تثبت الولاية تثبت، وهل ثبتت الولاية لعبد الملك إلا بالتغلب؟ هو اللي أرسل الحجاج وقتل ابن الزبير، ولا ابن الزبير بويعه في البصرة والكوفة ومصر والشام كلها إلا الأردن كان في مروان، وبويع له في اليمن وفي مواضع من الشرق، ثم أتى، ولهذا بعض العلم يقول إن ابن الزبير هو الخليفة وسموه أمير المؤمنين، وآخرون يقولون لا، وقت ابن الزبير ومروان كان وقت فتنة لم تثبت لأحد بيعه، فجاء الحجاج وتغلب على ابن الزبير وقتله في مكة وصلبه منكوسا، وتمكن عبد الملك سبحان الله يقال لا يعرف ملك مثل عبد الملك، تغلب على جميع خصومه بدون استثناء، فكتب له الصحابة بالبيعة، وبيعة ابن عمر موجودة في صحيح البخاري، وكان رفض أن يبايع ابن الزبير، قال حتى يجتمع عليك، فلما تغلب تغلبا كاملا كتب له ابن عمر وبيعته أن أبايعك على سنة الله ورسوله، وقد بايع على ذلك بني بعد أن تغلب. فالتغلب لا شك فيه، التغلب تغلب بالقوة، ما لا يفعل بالناس إذا هو تمكن وضبط البلد وأباد. ذكروا أن بني أمية أبيد منهم في ضحوة 50,000 على يد السفاح وبني العباس، طيب ماذا نفعل؟ أخرجوا عليهم، كيف يخرجوا عليهم وقد أبادوا الناس هذه الإبادة؟ إذا تغلب بالقوة فإنه في هذه الحالة تثبت له، هل عمل الصحيح غير صحيح؟ لكن تثبت الولاية، تثبت الولاية بالقوة، بالقوة، وهل بن العباس إلا بالقوة؟ وهل عبد الملك جاء إلا بالقوة؟ وهكذا كل من تغلب، هذا ينص عليه أهل العلم. والثاني الوصية كما فعل أبو بكر رضي الله عنه حين أوصى بأن يكون خليفة من بعده عمر، هي ثلاث، لكن هو ذكر واحدة لعل السبب هو أنه كان في خلافة، لعل السبب أنه كان في خلافة بن العباس وقد استقرت، فصار يأتي خليفة بعد خليفة وهو متأخر رحمه الله. قال ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن عليه إماما، لحديث من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، الحديث في مسلم وفي إن شاء الله تعالى وفي البخاري، وذلك أن أهل الجاهلية لم يكونوا يطيعون أميرا عاما كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ثم قال لا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن عليه إماما، يعني لو قال إنسان والله أنا لا حامل سلاح ولن أقطع حتى في مظاهرات ولا في غيره، حتى الكلام لن أتكلم ولن أشجع ولن أقول شعرا ولا نثرا لإزالة هذا الحاكم، قناعتي وعقيدتي فيما بيني وبين الله أنه ليس له ولاية، لا يجوز، ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة لا يرى أن عليه إماما، لهذا الحديث من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، برا كان أو فاجرا، طاعة البر واضحة، لكن ما معنى طاعة الفاجر؟ فجوره عليه، فجوره عليه، وأنت تطيعه في المعروف لا تطيعه في المعصية، فتضره يضره فجورك فجوره ولا يضرك أنت كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. والحج والغزو مع الإمام ماض، هذا يحتاج حقيقة انتهى الوقت إيه خلاص، حتى بس ما نطيل عليكم نقف عند هذا، حتى الأسئلة نخليها إن شاء الله العصر، لكن هذه المسألة سيكون لنا فيها إن شاء الله عودة في العصر، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.